Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Yeah. كلهم. نعم. قل لم يكن يدعو احمد نعم ويبدا عليك صلاة النبي Thank you. الصلاة والسلام.